تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. كيف يمكن التوفيق بين نص الآية ونص الحديث والرد على أعداء الإسلام الذين يدعون أن الإسلام انتصر بالسيف؟ هذه الآية مكية قبل يوم القتال، هذه آية مكية في سورة الكهف سورة مكية، فيها إعراض الكفرة وعدم القتال، ومن يدعو إلى الله من شاء آمن ومن شاء كفر، يدعو إلى الله يعلم الناس الخير، فمن شاء آمن قبل ومن شاء لم يقبل وحسابه على الله. فأنت الآن بين الناس بغالب الدنيا هكذا، ترشد الناس إلى الخير وتعلمهم دين الله، فمن قبل منك فالحمد لله، ولم يقبل فأمره إلى الله، ليس إليك، ليس عليك هداه، ولكن الله يهديك، إنما عليك البلاء وعلى الله حسابه سبحانه وتعالى. واما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيه بعدما هاجر، بعدما قوي صار عنده قوه وعنده جيش، قال هذا الكلام: قلت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك حصلوا دماءهم واموالهم الذي حق الاسلام وحسابهم على الله. قال جل وعلا في كتاب العظيم: فاذا سافات وحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اغلوهم واحصروهم وقتلوا كل مقصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هذا قاله الله جل وعلا لنبيه بعدما هاجر، بعدما استقر المسلمون وقوي المسلمون وصلاه جيش وقوه، خاطبه الله بهذا. فانت اذا كان عندك جيش وقوه تستطيع ان تقاتل بها اوروبا او امريكا، فقم بهذا. وما كنت ما تستطيع هذا فعليك بالدعوه الى الله والارشاد اليه وتعليم الناس الخير وارشادهم اليه، واحفظ رساله عما يضر الدعوه وعما يفرق الكلمه وعما يسبب المشاكل التي تحرم الناس الخير وتدعوهم الشر.